الأصحاح الثلاثون. ولما جاء داود ورجاله إلى صقلغ في اليوم الثالث، كان العمالقة قد غزوا الجنوب وصقلغ، وضربوا صقلغ وأحرقوها بالنار، وسبوا النساء اللواتي فيها. لم يقتلوا أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوهم ومضوا في طريقهم. فدخل داود ورجاله المدينة، وإذا هي محرقة بالنار، ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. وسبيت امرأتا داود أخينوعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نابال الكرملي. فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة، كل واحد على بنيه وبناته، وأما داود فتشدد بالرب إلهه. ثم قال داود لأبياثار الكاهن ابن أخي مالك: قدم إلي الأفود. فقدم أبياثار الأفود إلى داود. فسأل داود من الرب قائلا: إذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل أدركهم؟ فقال له: الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. فذهب داود هو والستمائة الرجل الذين معه، وجاءوا إلى وادي البصور، والمتخلفون وقفوا. وأما داود فلحق هو وأربعمائة رجلا، ووقف مائتا رجلا، لأنهم أعيوا عن أن يعبروا وادي البصور. فصادفوا رجلا مصريا في الحقل، فأخذوه إلى داود، وأعطوه خبزا فأكل، وسقوه ماء، وأعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب، فأكل ورجعت روحه إليه، لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في ثلاثة أيام وثلاث ليال. فقال له داود: لمن أنت ومن أين أنت؟ فقال: أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي، وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ ثلاثة أيام. فإننا قد غزونا على جنوبي الكريتيين وعلى مال يهوذا وعلى جنوبي كالب، وأحرقنا صقلغ بالنار. فقال له داود: هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة؟ فقال: احلف لي بالله أنك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي، فأنزل بك إلى هؤلاء الغزاة. فنزل به، وإذا بهم منتشرون على وجه كل الأرض، يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم، ولم ينج منهم رجل إلا أربعمائة غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا. واستخلص داود كل ما أخذه عماليق، وأنقذ داود امرأتيه، ولم يفقد لهم شيء، لا صغير ولا كبير، ولا بنون ولا بنات ولا غنيمة، ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم، بل رد داود الجميع. وأخذ داود الغنم والبقر، ساقوها أمام تلك الماشية، وقالوا: هذه غنيمة داود. وجاء داود إلى مائتي الرجل الذين أعيوا عن الذهاب وراء داود، فأرجعوهم في وادي البصور. فخرجوا للقاء داود ولقاء الشعب الذين معه. فتقدم داود إلى القوم وسأل عن سلامتهم، فأجاب كل رجل شرير ولئيم من الرجال الذين صاروا مع داود، وقالوا: لأجل أنهم لم يذهبوا معنا لا نعطيهم من الغنيمة التي استخلصناها، بل لكل رجل امرأته وبنيه فليقتادوهم وينطلقوا. فقال داود: لا تفعلوا هكذا يا إخوتي، لأن الرب قد أعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا، ومن يسمع لكم في هذا الأمر؟ لأنه كنصيب النازل إلى الحرب، نصيب الذي يقيم عند الأمتع، فإنهم يقتسمون بالسوية. وكان من ذلك اليوم فصاعدا أنه جعلها فريضة وقضاء لإسرائيل إلى هذا اليوم. ولما جاء داود إلى صقلق، أرسل من الغنيمة إلى شيوخ يهوذا إلى أصحابه قائلا: هذه لكم بركة من غنيمة أعداء الرب. إلى الذين في بيت إيل، والذين في راموت الجنوب، والذين في يتير، وإلى الذين في عروعير، والذين في سفموث، والذين في أشتموع، وإلى الذين في راخال، والذين في مدن اليرحم إيليين، والذين في مدن القينيين، وإلى الذين في حرمة، والذين في كور عشان، والذين في عتاك، وإلى الذين في حبرون، وإلى جميع الأماكن التي تردد فيها داود ورجاله.